وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. هذا الحديث يمكن إيراده في باب المساجد وبيان حقوقها وحرمتها، ويمكن إيراده هنا: لا تقام الحدود في المساجد. وهنا السؤال: إقامة الحدود حق لله، فأولى بها بيت الله، فلماذا لا نقيم الحدود في المساجد وهي موضع تجمع المسلمين؟ وليشهد عذابهما إيش؟ طائفة. وفين حنجيب الطائفة إلا في المسجد؟ قالوا: لا. أساس المسجد لإيش؟ أنت حينما تأتي داخلا من المسجد وتقدم اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا جيت خارجا قلت: اللهم افتح لي أبواب إيش؟ فضلك، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا كان الإنسان يدخل المسجد لطلب الرحمة، والأعرابي لما جاء ووجد عريش من جذوع وجريد أنا خناقته على الباب ودخل، أتاه حاجة الإيش؟ البول، فتجنب جانبا وفي المسجد وجلس وقضى حاجته. جم يزورونه قال: لا تزرموه. ثم دعاه: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت لذكر الله وما والاه، وأمر بذنوب مما فأغريق عليه. فرفع العربي يديه وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. لأنهم قاموا هيجوا عليه وصيحوا، فلو ترك وإياهم لزادت المفسدة وانتشر البول، بدل ما يكون في 10 سم يكون في 10 متر. فهنا إن هذه البيوت لم تبنى، إنما بنيت لذكر الله وما والاه. طيب، إقامة حد خير من 40 يوما مطرا بيزول البركة، ولما ما كنش في المسجد؟ قالوا: لا، المساجد لها حرمتها ولها صبغتها، السجن له صبغته، الشدة والغلظة والإهانة، والمنتزه له صبغته، الانبساط والفرح والابتهاج، الحمام له صبغته، السباحة والحركة والرياضة. أنت في بيتك إذا دخلت غرفة النوم ما تفكر في صلاة، إذا خرجت إلى الصالة فكرت في ذكر الله، إذا دخلت المطبخ ما فكرت إلا في بطنك. فهذه أماكن توحي بموضوعها. ولهذا يسن للإنسان أن يجعل مسجدا في بيته، بمعنى موطنا للصلاة، كما جاء في حديث أم عطية: قوموا فأصلي لكم. فين عايزين أصلي؟ فقام أنس إلى حصير قد درس ونطحه بالماء وقالوا: صلها هنا يا رسول الله، فاتخذوه مصلى لهم فيما بعد. فإذا دخل الإنسان هذا المصلى هيفتكر في إيش؟ في الصلاة. وكذلك المساجد لها صبغتها، وهو الرفق، الرحمة، الوداعة، الهدوء، ذكر الله. وإذا جئنا نقيم الحد، هل يقام الحد صم بكم؟ ولا يحصل هناك من التشويش والشوشرة والصياح ولو من المحدود، فيكون في المسجد هرج وعمر رضي الله تعالى عنه لما وجد الناس يتحدثون مجرد حديث في المسجد من أمور الدنيا بنى برحة ما بين باب السلام وباب الرحمة وفرشها بالحصى وقال: من أراد الآخرة وسعيها فليبقى في المسجد، ومن أراد الدنيا وحديثها فليخرج إلى البطح، لأن المساجد ما بنيت لهذا. ولما سمع الشخصين الغريبين يرفع أصواتهما في المسجد فدعا رجل وقال: علي بهذين. فأتاهم أجيب أمير المؤمنين، فقاما ترعد فرائسهما. وش ده أمير المؤمنين فينا؟ سوينا. فلما أتيا عنده قال: أغريبان أنتما؟ قال: بلى، من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ فمن هنا كان للمساجد في الجملة أحكام وحدود وآداب. من أول هذه العناية بها في نظافتها، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاقا في قبلة المسجد فحكها بردائه وقال: لا يصلي بكم إمامكم هذا بعد اليوم. وكان في عهده امرأة سوداء تقم المسجد تكنسه، فتغيبت فسأل مرضت، فقال: إن ماتت أيقظوني أعلموني. فماتت في آخر الليل، فكرهوا إزعاج رسول الله فهيئوها وصلوا عليها ودفنوها. فلما أصبح سأل عنها، قال: يا رسول الله إنها كذا. قال: ألم أقل لكم كذا وكذا؟ قالوا: كرهنا أن نزعجك ليلا. فقال: دلوني على قبرها. فأتى إلى قبرها وصلى عليها. ليش؟ عشان سود عيونها ولا عشان ايش؟ كانت تقم المسجد. وكان في زمنه صلى الله عليه وسلم ايضا من العناية بالمسجد اطلاق العود والمبخرة. عبد الله بن مجمر مأخوذ من الجمر، وكان يؤتى بالجمر في المجمرة ويوضع فيها العود ويبخر ليش المسجد النبوي، والى الان موجودة. وللعود في المسجد النبوي ميزانية بعشرات الآلاف. فهذا من العناية بالمسجد، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تقام المساجد في البيوت، يعني في الحي في وسط البيوت، وأن تقام على أبوابها المياضي أو المواضي، يعني محلات الوضوء. وعناية الإسلام بالمساجد، لو ذهبنا إلى التاريخ البعيد جدا نجد أول حركة عمران على وجه الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة الكعبة. ثم نجد في تاريخ الإسلام من عمر رضي الله تعالى عنه الحفاوة والعناية بالمسجد. حينما أراد أن ينشئ البصرة قال لعامله: اختر رامية ليقف على موضع النابية وليرمي بالسهم إلى الجهات الأربعة، فلتكن البيوت خلف مواقع السهام، وليكن المسجد موقع موقف الرامي، وليكن ما بين المسجد والبيوت برحة حول المسجد من جهاته الأربعة، ثم اجعل الطريق كذا والشارع كذا وكما يقولون السد كذا 20 ذراع و12 ذراع و6 أذرع. فكان من عناية عمر رضي الله تعالى عنه في تخطيط المدن المسجد أولا. وجاء الإسلام كما أشرنا ومنع من المسجد كل أمور الدنيا. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له إيش؟ لا أربح الله تجارتك. إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا له إيش؟ لا ردها الله عليك. إذن كما قال عمر، من أراد أن يتكلم في شيء من الدنيا فليخرج إلى البحر، ومن أراد الآخرة فالمسجد هو سوق الآخرة وليس سوق الدنيا. وهكذا أيها الإخوة، قالوا لا تقام الحدود في المساجد. ولماذا؟ مع أن المساجد استخدمت في أمور أعظم من ذلك، لكن في حدودها. المسجد استعمل دار القضاء ودار الإفتاء وبيت المال ودار الضيافة للغرباء ومصح للمقاتلين. سعد نصبت له خيمة هنا يمرض ويزوره رسول الله عن قرب. مال البحرين جاء وصب في هنا في المسجد. وفد ثقيف جاء ونزل هنا في المسجد. أمور أداها المسجد. لكن إقامة الحدود لا تخلو من تشويش، ومعروف في مكة لا تقام الحدود في حرم مكة، والحرم أعم من المسجد. ولهذا هذا الصحابي الجليل الشهيد لما أخذ من أسارى بدر، نعم، خبيب لما بيع في مكة واشتري وأراد شاريه أن يقتله بأبيه الذي قتل في بدر، أخرجوه إلى التنعيم إلى الحل خارج حدود الحرم ليقتلوه هناك. والعلماء يبحثون هذه المسألة، هل تقام الحدود في حدود الحرم؟ ما هو في المسجد الحرام، لا، الحرم من التنعيم إلى مزدلفة إلى أم السلام، هذه حدود مكة. فالجمهور على أنها لا تقام الحدود داخل حدود مكة، والآخرون يقولون تقام. فالذي يهمنا أنه لا تقام الحدود في المساجد. عموم مسجد في عموم العالم الإسلامي لا تقام فيه الحدود. ويستدلون تأكيدا على هذا أن رجلا أتى علي رضي الله تعالى عنه وهمس في أذنه، فقال علي بصوت مسموع: أخرجوه من المسجد وأقيموا الحد عليه. إذن هذه حرمة المساجد ووجوب العناية بها حتى من إقامة الحدود التي هي حق لله سبحانه. هناك ناحية تساهل فيها الناس، وهي ما جاء من النهي: جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. فيقول العلماء هذا نهي للكراهية، ويقول الجمهور إنه نهي تحريم، لا يجوز أن ندخل الصبية ولا المجانين المسجد. والذين قالوا للكراهية جاءوا بأحاديث وجعلوها مضادة لهذا الحديث، وهي في الواقع منفكة عنها. قالوا إن حديث جنبوا منسوخ بحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة على نية الإطالة، ولكني أسمع بكاء الطفل فأخفف شفقة بقلوب الأمهات. فقالوا هذه أطفال يأتي بهن أمهاتهم ويبكون ورسول يسمع ويخفف بعدما كان يبغى يطول شفقة على قلوب الأمهات. إذن النهي عن إدخال الصبيان للكراهية، ولكن من تأمل الحديثين ورزق ملكة الفقه والاستنتاج يعلم بأنه لا معارضة بينهما، لأن الطفل ما كان في سن الرضاعة وأمه تحتضنه، أما الصبي فهو الذي يلعب بالكرة والذي يجري بين الصفوف والذي يصيح يا بويا يا بويا والذي يتضارب مع غيره فيصبح المسجد ملعبا. إذن لا يلتقي أمر الطفل مع أمر الصبي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته أميمة كان يحملها على كتفه إذا قام، الصبي من تحمل، وكان يضعها إذا أراد السجود أو الركوع، فإذا قام حملها، يعني ممنوعة من اللعب ومن التشويش على المصلي، بخلاف الأطفال، بخلاف الصبيان المميزين. ولذا قرنهم بالمجانين، لأن المجنون كبير ويتحرك وإن كان ناقص الأهلية، فالصبي كذلك ناقص الأهلية، لا يصح تصرفه في ماله ولا في حق من حقوقه لنقص أهليته. إذن ينبغي تجنب أو تجنيب الصبيان المساجد. والذين قالوا إن النهي للكراهة قالوا إننا نصحبهم معنا ليتعودون المسجد ويتعودون الصلاة، فنقول نعم لو طبقتم ذلك، لو أنكم طبقتم هذا وجعلتوه بجواركم أو يجلس أمامكم نعم، لكنكم تقومون وتكبرون للصلاة وتفلتونه ولا تدرون عنه أين يذهب ولا ماذا يفعل. إذن فرق بين الصبيان وبين ليش الأطفال. فمن حقوق المساجد تطييبها وكنسها أو قمها وإقامتها في البيوت وتطييبها أي تجميرها، وعناية الإمام أو العناية بالإمام الذي يصلي فيها، وكذلك حفظها من الصبيان. مالك رحمه الله يذكر في الموطأ أن إماما كان في ذي الحليفة فأرسل إليهم أن اعزلوه عن الإمامة. لماذا؟ قالوا إنه لا يعرف أبوه، أو بصريح العبارة ولد زنا. طب مش ذنب هذا؟ قالوا لا، لا ينبغي أن يرفع إلى مكانة إمامة المسلمين. وعندكم حديث هناك في المحراب مكتوب: تخيروا أئمتكم فإنهم وافدوكم إلى الله. المحراب الأمامي اللي يسمى محراب عثمان موجود فيه هذا الحديث: تخيروا، لأنهم وافدوكم، توفدونهم إلى الله ليسأل حاجتكم. وهل يليق بأن نوفد مثل هذا الصنف من الناس ونترك الأفاضل أو الأكارم؟ ما ينبغي ذلك، كل ذلك تعظيم وتكريم لأمر الإيش المساجد. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريما. لحظة يا ابن، ما أن المساجد أدت دور القضاء المحاكم وأدت دور الإفتاء يجلس فيها المفتي وأدت دور التعليم كمعهد علمي وأشياء كثيرة كما أشرنا وإنزال الضيوف فيها وكل ذلك لا يتنافى مع حرمة المسجد. وجاء فيها صحة النوم أن عبد الله بن عمر قبل أن يتزوج كان يقيل فيها ورؤية صلى الله عليه وسلم أنه نام على ظهره ووضع رجلا على رجلا في المسجد. ومن هذا القبيل جهات عديدة أو منافع مرافق كثيرة تؤديها المساجد، لكن الحدود ما ينبغي، إما لحرمة المسجد من حيث هي ومنافاة الضرب والتعذيب في مع الرحمة وطلب المغفرة في المسجد، وإما تجنب للغط، لأن غالبا ما يحضر عامة الناس أو يصيح المحدود أو غير ذلك فيجنب ذلك عن المساجد. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب إلا من تمر. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما. عندك من أخرجه؟ متفق عليه. ليش ما تقولها بس تعلق انه هو وتروح؟ ذكر المؤلف لتخريج الحديث له اصل كبير خاصة في هذا الكتاب، لانه يورد فيه ادلة الاحكام، واحنا مر علينا بان هذا حديث ضعيف، بان هذا حديث لا يعرف الا من هذا الوجه، فاذا تعارض مع حديث متفق عليه نقدم ايه متفق عليه. اذا بيان سند الحديث جزء من الحديث. هنا يقول عن انس رضي الله تعالى عنه انه نزل تحريم الخمر وليس بالمدينة شراب الا من التمر. رواه من؟ اخرجه مسلم. مسلم اخرجه مسلم. قول أنس ولم يكن بالمدينة شراب إلا التمر، هذا حكم ولا إخبار؟ إخبار عن واقع، والحكم يترتب على الواقع. يعني نقول بأنه لا خمر إلا من التمر، ويكون هذا من أدلة أبي حنيفة رحمه الله. لما كان هذا متوقع من فهم الحديث أعقبه حالا وبسرعة: وعن عمر. وفرق بين أنس وبين عمر، قال نزلت تحريم الخمر وإيش؟ وهي من خمسة. من خمسة. أنس يقول وليس بالمدينة شراب إلا من التمر، عمر يقول نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، وهي من خمسة فين؟ في العالم، في الجزيرة، في مكة والمدينة. عمر لم يقيد النص بمكان، أنس قيد النص بإيش؟ بالمدينة، وعمر أطلق. فلنحمل المطلق على المقيد؟ ما نقدر، لأنه نص على أصناف معينة بأسمائها. إذن في نهاية خبر عمر: وكل ما خامر العقل ف فهو خمر، وكل ما أسكر فهو خمر. فذكر عمر رضي الله تعالى عنه الخمر من خمسة ستة سبعة تسعة، هذا سيرجع إلى العلة وهي الإسكار. لكن الموجود عمليا ما هو؟ العنب. هذا عمر من العنب، ماء العنب والتمر، التمر والعسل، العسل والحنة، والمسكر من العسل يسمى التبع. وذلك أن العسل في تركيبه وتكوينه إذا جنب الماء عاش 1000 سنة ولم يعتريه فساد لقوة تركيزه. ولذا أثر عن قدماء المصريين أنهم كانوا يحفظون في العسل اللحم والفاكهة 10 سنين لا يعتريها فساد لكثافة تركيزه. فالبتع هو شراب العسل، إذا أخذ العسل بلاش العسل ويش؟ والحنطة. والحنطة، الحنطة تصنع بفطائر بعد أن اختمر عجينها وتشوى في الأفران وهي فطير كما يقال، ثم تصنع بطريقة ما فيخرج من عجين هذه الفطائر ما يسكر. فهذه من صنع الإنسان وتحويل الحنطة بعد أن تطحن وتعجن وتشوى في الأفران وتمرث ويستخرج منها الخمر. نعم. والشعير. والشعير كذلك طريق الخمر، طريق القمح، إلا أن المأخوذ من الشعير أقل قوة من المأخوذ من الحنطة. نعم. قال والخمر ما خاب العقل. هذه المسميات ما ينبغي الخلاف فيها، جاءت أصناف أخرى سميت بذاتها في غير هذا. جاء المزر وهو من الذرة، وجاء الحنتم أو المزفت والدباء، وهذه مسميات للأواني التي تجعل فيها الثمار حتى تتخمر. والآن يوجد من صنوف التخمير أو الخمر كل ما مسكر خمر. عمر يأتي بهذه الكلية، كل ما، طب انت ذكرت انها 5، ما اكتفى بذلك لان تعدادها كثير، ومن الممكن ان يستجد ما ليس موجودا في وقته وقد استجد، كما جاء في الحديث يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسهرون وتسهر عليهم القيان يخسف بهم قردة وخنازير، قد يسمونها بغير اسمها. هناك اللي نسمعه حنا صغار ويسكي، تأش بيرة، ايش شمبانيا، ما ادري شمبانيا تذكر ولا لا، ما ادري، اسماء كثير. وذكر في مؤتمر محاربة المخدرات أمور ما تخطر على البال أنها تسكر، من البصل، من الحذاء. الشراب إذا طال لبسه وكثر عرقه وكذا وكذا ثم صنع به كذا وكذا أسكر. بعض النباتات، وهذا يعرف عند البادية أو عند الفلاحين في الصحراء، أن هذا النبات إذا أخذ منه كذا فهو يسكر. إذن عمر رضي الله تعالى عنه مخبر كما أخبر أنس. أنس اقتصر على ما يوجد في المدينة صنف واحد، وعمر ذكر ما يعرفه في العموم بدون قيد المكان خمسة، ثم جاء بالقاعدة العامة: وكل مسكر خمر، أو كل مسكر حرام. وبالله تعالى التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث جابر بعده ينصان على أن كل مسكر خمر، وتقدمت الإشارة إلى الخلاف بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور في حقيقة مسمى الخمر، حيث يرى أن حقيقة الخمر لغة وشرعا ما كان من ماء العنب والتمر، وما عداه يكون حسب الإسكار، فإن كان يسكر فهو محرم وإلا فليس كذلك، أو أنه يحرم من الخمر أي العنب والتمر القليل والكثير، ومما عداه الملحق بهما لا يؤاخذ شاربه إلا إذا سكر. وهنا كل مسكر خمر، هذا وصف للمادة، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى كل مسكر خمر، وعليه فتلك الأصناف الأخرى التي اعتبرها أبو حنيفة رحمه الله مسكرا وليست بخمر ألحقها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها خمرا، أصبحت خمرا شرعية وإن لم تكن خمرا لغوية. وعلى هذا يكون عند الإمام أبي حنيفة من شرب من غير النوعين ولم يسكر فليس عليه شيء، أما الجمهور فعندهم كل صنف صالح للإسكار فيحرم تعاطيه قليلا كان أو كثيرا. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، سواء كان بالإلحاق أو بالأصالة، والرسول صلى الله عليه وسلم من أئمة أهل اللغة، أي أنه أدرى العرب بلسان العربية، حتى إنه تكلم بكلمات، فقال عمر: يا رسول الله، نسمع منك كلمات لم نسمعها من قبلك، فمن أين أخذتها؟ لأن اللغة تلقي، وكان صلى الله عليه وسلم ربما نطق ببعض الألفاظ ابتداء، كما جاء عنه: الآن حمي الوطيس، ما قد سمعتها العرب قبل أن ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بلغات العرب، حتى قال بعض علماء اللغة في وضعها التوقيفي: إن الله علم آدم ما كان موجودا أو يمكن أن يكون موجودا لضرورة الحياة، ثم بعد ذلك علم الله الرسل في أممهم الجديدة من الموجودات وهكذا كل نبي علمه ما يحتاجه في أمته حتى تكاملت بما علمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أي نوع أنه خمر لحق هذا الاسم به ويعامل معاملة الخمر بأنه يحرم تعاطيه، وقليله مثل كثيره، أسكر أو لم يسكر، بدليل أن العنب المتفق عليه لو شرب منه قدرا لا يسكر بمثله هو ولا غيره، أي قليل عن أن يغطي أو أن يؤثر في العقل. شرب 5 سنتي جغمة، هذه لن تسكر، فهي حرام ويقام عليه حد الشرب بسببها. فكذلك يقال فيما سماه النبي صلى الله عليه وسلم خمرا، وقد سمى كل ما أسكر فهو خمر. نعم. وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام تعاطيه، وهذا على رأي الجمهور حرام تعاطيه وفيه الحد، وليس حراما تعاطيه عند أبي حنيفة ما دام لم يصل إلى حد الإسكار. فإذا وصل به إلى حد الإسكار أقيم عليه الحد للسكر لا للشرب. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد. هذا تأييد لما تقدم، ما أسكر كثير لمتوسط الناس فإن قليله حرام، وكل مسكر حرام، فما أسكر كثيره كما تقدم أو يأتي، ما أسكر منه ملء الفرق فملء الكف منه حرام، فهذا أسكر كثيره، تعاطي القليل منه حرام لأنه جنس المسكر. وهناك قاعدة عامة في هذا الموطن، وهي أن التشريع الإسلامي إنما يأتي للتعميم والتسوية. فإذا قلنا بأن ملء الفرق يسكر، وهل جميع الناس في مستوى السكر وحده سواء أو يتفاوتون؟ يتفاوتون، منهم من يسكر ب100 جرام، منهم من يسكر بنصف لتر، منهم من يسكر باللتر. إذن لما كان مفعول الإسكار يتفاوت عند الناس فلا بد من حد، ولا نقول أنا شربت قليل، أنا شربت كثير، أنا كذا، أنا لا، حد يمنع الجدال ويحدد مفهوم الشراب وموجب الحد. ونظير ذلك في رخصة الفطر وقصر الصلاة، أو الفطر في رمضان. الله سبحانه وتعالى قال في حق الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يتفق الجمهور على أن هنا دلالة التقدير، بتقدير كلمة لا يتم الكلام إلا بها. فمن كان منكم مريضا فشق عليه الصوم بمرضه، أو على سفر فشق عليه الصوم بسفره، فعدة. إذن المشقة في السفر والمشقة في المرض هي مناط الحكم في الرخصة، ولكن التطبيق العملي، المريض قد يشاهد ويمكن أن ندرك حالته ما إذا كان يستطيع الصوم أو لا يستطيع. أما السفر، مشقة السفر نسبية، يكون الخمسة والعشرة على خمسة أبعرة في سفر واحد، بعضهم يعتبر نفسه في نزهة والبعض يعتبر نفسه في تعذيب، يكونون في سيارة واحدة في طائرة واحدة، وهذا يعتريه الدوخة والتقيء، وهذا مبسوط ينظر في الجو يمينا ويسارا. إذن المشقة من حيث هي نسبية، فهي عند زيد خلافها عند عمرو. وهل تتعلق الرخصة باستطاعة وإمكانيات الناس وكل إنسان له مشقة بالنسبة إليه؟ لا، لما لم تكن المشقة منضبطة بانضباط يعم الصغير والكبير، أنيطت الرخصة بسببها، أي بسبب مشقة السفر وهو المسافة. من سافر مسافة كذا فله أن يفطر ويقص، كما حددها ابن عباس، ما بين مكة وجدة، وما بين مكة وعسفان، وما بين مكة والطائف. هذه المسافة إذا سافرها إنسان فهذا القدر من السفر مظنة المشق، سواء أدركها إنسان أو لم يدركها. فهذا الزمن أو هذه المسافة محدودة، فأنيطت الرخصة بمسافة السفر، لأنها لن تختلف من واحد عن اثنين. لو خرج عشرة من مكة إلى الطائف، الطريق والمسافة التي يقطعها كل واحد منهم محددة، لا يتفاوتون فيها، كن يتعب ما يتعب شيء، مهيأ له أسباب الراحة غير مهيأ، خرج من بيته مكيف وركب السيارة مكيفة ووصل إلى محله وهو على كيفه، والثاني مشي على رجوله. طبعا لا يتفقون ولا يستوون في المشقة، لكن لما لم يكن هناك أيضا ضابط للماشي والراكب ألغي هذا الوصف، واعتبرت مسافة المكان هي محل الرخصة. فهنا ما أسكر كثير، طيب نقول الكثير هو المحرم، ثم في بعض الناس قد يسكر من القليل من المتوسط، فجاء التحديد بالقليل الذي يستوي فيه الجميع، أسكر أو لم يسكر، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء إهراقه. أخرجه مسلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم ينبذ له. انتهى المؤلف من المسكرات ومن حدها وأجناسها على وفاق أو خلاف، وجاء للنبيذ، والنبيذ من النبذ وهو الطرح والرمي، فكان صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. السقاء هو القربة الصغيرة. وجاء في قصة شاة ميمونة، لما رآهم يجرونها قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: يطهره، أي المسك، الإيش؟ الماء والتراب، الدبغ بالماء والتراب أو بأي أنواع الدباغ، قشر الرمان ولا قشر كذا ولا كذا كذا، كل هذه الأشياء التي تخرج الرطوبة من الجلد، يطهر الجلد الذي تنجس بالموت. ثم تقول فأخذنا مسكها فدبغناه وكنا ننبذ لرسول الله فيه حتى صار شن. الشن القربة اللي ما عاد الصالحة لأن يوضع فيها الماء، إذا يبست لا تلين. وهنا أخذ العلماء أن النجس من الأواني إذا غسل فإنه يطهر. طب والجلد؟ قال يطهر بالدباغ، يطهر ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا فقط. عند المالكية يطهر ظاهرا فقط إلا في الماء، فيمكن أن تضع فيه الدقيق وتضع فيه الحب وتضع فيه السكر وتضع اليابسات، لأنه طهر من ظاهره، بقي داخل الجلد وهو ما يسمى بالمسام. هل طهرت أم لا؟ والفرق بين الطهارة ظاهرا وباطنا أن من يقول إنه طهر ظاهرا فقط تصح الصلاة عليه لا فيه، بمعنى إذا جعله مصلى وصلى عليه مفترشا صحت الصلاة، لأن ظاهره قد طهر بالدباغ، والنجاسة التي في باطنه هو ليس مكلفا بها، بدليل أنه لو فرش فراشا فوق نجاسة والنجاسة لم تصل إلى ظاهره الذي يليه وصلى فصلاته صحيحة. والذين قالوا يطهر ظاهرا وباطنا يجوز أن يصلي عليه وفيه، بمعنى لو اتخذ منه فروة أو لباس ولبسه وصلى وهو لابسه صلاته صحيحة لأنه قد طهر ظاهرا وباطنا. والذين يقولون يطهر ظاهرا فقط يجوز أن يصلي عليه ولا يجوز أن يصلي فيه لأنه يكون حاملا نجاسة. والمالكية استثنوا الماء، قالوا لأن الماء قوي يدفع عن نفسه بخلاف المواد الأخرى. يهمنا في أنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما به يطهر جلد الميتة، فكانوا يستعملون هذا المسك الذي دبغوه فينبذوا فيه الزبيب أي يطرحوه مع الماء، ويشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين، هذا بالاتفاق. فإذا جاء اليوم الثالث أو جاء اليوم الرابع، الاختلاف بين ثالث ورابع كلاهما حاصل ولكن مع اختلاف الجو، ففي أيام فصل الصيف يتغير النبيد بسرعة، وفي فصل الشتاء لا يتحمل زمن أطول، كما أنك لو وضعت الشيء في الثلاجة مع البرودة يتحمل زمن أكثر، وإذا تركته في الخلاء أو خارج الثلاجة في الحرارة سرعان ما يأتي إليه الفساد. فكان ينبذ له ويشرب منه حتى إذا كان اليوم الثالث، بعض الروايات شرب وما بقي بعد الثالث سقاه الغلمان، وإذا بدأ يتحرك فيه مفعول السكر سقاه للنواضح الإبل ولم يشرب ولو لم يأتي حد السكر. وكيف يسقيه للغلمان وهو لم يشربه؟ قالوا ذلك تورعا وتنزها منه صلى الله عليه وسلم. ومقام النبوة خلاف مقام عامة الناس. وقد رأينا في قضية نزوله في بيت أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن أبا أيوب كان يقدم الطعام لرسول الله وينتظر عودة القصعة ليأكل فضلة رسول الله تبركا. وكان أهل المدينة يرسلون بالقصاع وبالطعام إلى بيت أبي أيوب حتى إنه ليجتمع على باب بيته الثلاث والأربع قصاع من الطعام المتنوع. ففي ذات يوم صنع أبو أيوب طعام وقدمه لرسول الله، ثم جاء ليأخذ الخصعة فلم يرى أثر أكله فيها، فجاء وقال: يا رسول الله، استغفر الله واتوب الي، ماذا جنيت؟ انك لم تاكل طعامنا اليوم. ظن ابو ايوب انه زعلان وترك طعامه عتابا، قال: اما انتم فكلوه. قال: كيف ناكل ما لم تاكله انت؟ قال: إن فيه من هذه الشجرة التوم أو من هذه البقول، أما أنا فأناجي من لا تناجون، كلوه أنتم أما أنا لا. يناجي من لا نناجي من؟ هناك من قال يناجي ربه وعلى مستوى عالي، وهناك من يقول يناجي جبريل، وقد أمر بتطيب الفم، لأن الملك إذا جاء قرأ الإنسان القرآن جاء الملك ووضع فمه على في القارئ، فإذا كان استعمل السواك أو مطيب فإنه يستقر الملك يسمع منه، وإذا شم الملك بعض الروائح سواء من الجوف أو من الفم تباعد عنه. فهنا امتنع أن يأكل منها لما فيها من البخول، وعلل أنه يناجي من لم نناجي نحن، وقال لأبي أيوب: كلوا أنتم، أي لست أنا مثلكم أو لستم مثلي في هذا الباب. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يترك النبيذ قبل أن يأتيه حد السكر أو يقارب، مجرد وجود الزبيب في الماء يغير طعمه إلى الحلاوة يشرب منه، فإذا ما بدأ التغير تركه. وهنا للإمام أبي حنيفة رحمه الله جواز شرب النبيذ ما لم يغلي ويرمي بالزبد، لأن المختمر يتفاعل كيماويا ويظهر منه زبد على وجه الماء أو السائل. هذا الزبد نتيجة التفاعل وانتقاله من طبيعي إلى مسكر. فهنا يقول الإمام أبو حنيفة: يشرب النبيذ ما لم يختمر ويرمي بالزبد. أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وافق الجمهور في أنه يشرب ما لم يبدأ في التخمر، ولا يشترطون أن يرمي بالزبد، يقولون قبل أن يرمي بالزبد إذا تحرك إلى جانب السكر حرم شرابه. وفي هذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الخليطين، أي يجمع بين ثمرتين في وقت واحد، فنهى أن ينبذ الزبيب والتمر، التمر والتين، وهذه الأشياء مزدوجة. ويقول العلماء: السبب في النهي مع أن كل واحد منهما يجوز انتباذه وحده. طيب وإذا اجتمع ماذا فيه؟ قالوا إذا اجتمعت ثمرتان كان هذا الاجتماع أسرع في وجود الإسكار من هذا المثنى أو الثنائي، فكان ينهى عن أن ينبذ صنفين معا. هذا ما يتعلق بالنبيذ. وكذلك آنية النبيذ، نهى صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في أواني معينة، قيل يا المقير والمزفت. فالمقير يقولون إذا قطعت الشجرة وبقي من جذعها في الأرض نحو النصف المتر، وكانت من أنواع الشجر الصلب، يأتون إلى هذا الجزء ويحفرونه حتى يصير مثل الحوض الصغير، فيأتون بالماء والزبيب ويجعلونه محل انتباذ الفاكهة. نهى عنه لماذا؟ لأن شعيرات هذا الإناء من شجره يسرع في إسكار النبيذ قبل أوانه. وكذلك المقير المدهون بالقار من الداخل، لأن القار حار ويمنع الدناء الدنة أو الجرة من التنسيم في الخارج. وكذلك الطلا، والطلا يختلفون في تسميته، فمنهم من يقول هو طبخ ماء العنب حتى يذهب أقل من ثلثيه. وجاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال إن أناسا بأرضنا، أي أرض الشام، يشربون الطلا. قال وما هذا الطلا؟ قال يفعلون كذا وكذا. قال أمسكر هو؟ قال نعم. ثم أتي برجل شرب الطلا فسأل أمسكر هو؟ قيل بلى. قال أو في بعض الروايات إني سائل عنه إن كان مسكرا أقمت عليه الحد، فسأل فقيل له نعم. وسيأتي الحديث الأخير في اتخاذها دواء واصطناعها والتنبيه على تصنيعها وتحويرها بالطبخ، وفرق بين الخمر نيئة وبين الخمر مطبوخة. فإذا عصر العنب، أو كما جاء رجل وقال إن بأرضنا رجال يستعملون الطلا في الشتاء ليدفئهم، فقال أو مسكر هو؟ قال نعم. قال امنعوهم. قال لن يمتنعوا. قال إذا لم يمتنعوا فاضربوا رقابهم، لأنهم يكونون معاندين ومتعمدين لاستحلال ما حرم الله. فهذه الأنواع أنواع الأنبذة بسبب إنائها، نهى عنها صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يسمى الحنتم، وهو أن ينبذ في قشر الدب القرعة، نوع من الدب إذا جفت كان لها جرم، وكنا نشاهدها عند بعض الناس، يتخذ منها القصعة ويتخذ منها الإناء للماء، ويكون سمك جرمها نحو 5 ملي، وهي قوية، وإذا انشعبت خزموها بالسير أو بالحديد، فكانوا ينبذون فيها، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها عن مع بالمناسبة في هذه نجد بعض الأطباء العلماء ما هو الدكاترة قد ينهون عن انتباز الزبيب إلى مدة ويقولون إنه يسبب البواسير، وبعضهم يقول ينصح بشربه في اليوم واليومين لأنه يقوي الذاكرة ويعين على الحفظ، فإذا كان في أوله فهو مفيد نافع، وإن كان في آخره فليس نافعا ولا يجوز استعماله، والله تعالى أعلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا الحديث رد على من يقول يستشفى بالخمر، وقضية التداوي بالخمر وكونها داء لا دواء فيه، يتفق العلماء بأن الخمر داء وأنها لا تداوي، ولا يوجد عضو في الجسم يستفيد منها في علاج، بالعكس ما من عضو في الجسم إلا ويتضرر منها، وخاصة الكبد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أصطنع الخمر للتداوي والاستشفاء، فقال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله ايش ان الله شفاءكم فيما حرم عليكم. وشوف المقابلة، يبقى يحرم وهو في شفاء، هل يتناسب هذا؟ مدام في شفاء ليش يحرمه؟ ومدام حرمه من فين له الشفاء؟ هنا يقول بعض العلماء بنظريات بعيدة، كانت الخمر شفاء، كان فيها منافع قبل الإسلام، فلما جاء تحريمها سلبت منافعها وشفاءها، ولكن نعتقد هذه ناحية عاطفية، لأن خواص الأشياء موجودة، واللي يقول بهذا يقول الله خالق كل شيء، الذي أودعها منافع سلبها ما أودعها، وإحنا نقول هذا بالنسبة إلى الله ويعني طبيعي والعقل يقبل، ولكن عمليا يهمنا قضية التداوي بالخمر. نجد الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون يجوز التداوي بالخمر ما لم يوجد بديلا عنها وكان الجسم يتقبلها ويستفيد منها، كون الجسم يتقبلها يستفيد منها هذا ليس لعامة الناس، إنما يقرر ذلك أهل الاختصاص. والتقدير في هذه المسألة أنه إذا نظر إلى العلة وبحث من أهل الاختصاص وتقرر أنه لا دواء لها إلا الخمر، وهذا قد يكون نادر أو صعب، فحينئذ إذا حطينا العقدة أمام المنشار وقلنا ما في إلا هذا ذيك الساعة تقديرا لا مانع. لماذا؟ لأن الله أباح الميتة عند الضرورة لحياة الإنسان. فإذا كان المريض تتوقف حياته على علاج مرضه هذا، ولا يوجد ما يعالج به هذا الداء إلا الخمر، إذن أصبحت حياة أو موت. أصبحت رخصة في تعاطي الخمر يتداوى بها، أو يترك التداوي فيزداد المرض فيموت. والله ما ترك صاحب المخمصة وشدة الجوع ما تركه يموت، قال أبحت لك ما كنت حرمته عليك، أو ما هو محرم بالفعل، لأن الميت مع إباحة الأكل منها محرمة، ما رفع حكم التحريم وإلا كان نسخا. فقالوا ما دام الأمر كذلك فله أن يتداوى بها. والآخرون قالوا لا يجوز تعاطيها أبدا إلا في شدة العطاش ولم يجد ماء، فيأخذ قطرات من الخمر تبلل ريقه ويسلم من الموت عطشا. فأجاب الآخرون وقالوا إن الخمر لا تقطع العطش بل هي تزيده، لأنها تحدث حرارة في الأمعاء ولا تقطع الظمأ. إذن إن خلط معها، وإيش نخلط معه؟ إن خلط معها ما يمنع حرارتها ويأتي بالري جاز، وإلا لا تجوز. ثم ذهبوا إلى لو أن إنسانا يأكل وليس عنده ماء ولا شيء من السوائل، وغص باللقمة، بمعنى أن اللقمة كان فيها ما فيها ووقفت في الحنجرة وسدت طريق النفس، إن لم تخرج هذه اللقمة وتفتح طريق الهوى والنفس مات كمن يخنق. فقالوا يزيل الغصة بجرعة من الخمر، فلا هي تصل إلى حد الإسكار ولا هو تعاطاها ليتداوى من مرض عضوي موجود في الجسم، ولكن لإزالة ضرر موجود بالفعل، ويتحتم معه الموت إن لم يجد ما يزيله. فقالوا يزيل الغصة بجرعة من الخمر. وهناك من يفرق بين إزالة الغصة وبين التداوي، لأن التداوي لمرض موجود يمكن البحث عن دواء له في وقت أوسع، أما الغصة فلا تترك مجالا، إما أزيلت وإما مات. إذن العقل يميل إلى إنقاذ حياته بإزالة الغصة ولو بالخمر، لأنها تعادل إنقاذ الحياة، إنقاذ إنسان من الموت. والله تعالى أعلم. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. أكد مصداق لما تقدم، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذه قاعدة عامة في كل المحرم لذاته. المحرم ليش؟ لذاته، كالخمر، الخنزير، الدم، الميتة. لا تقول يأخذ الميتة لأن فيها دواء لكذا. بعض الناس يقول لبن الأتاني أحسن دواء لكحة الأطفال أو السعال الديكي، وبعضهم يقول لحم الأسد لكذا، بعضهم يقول لحم الأتاني لكذا، بعضهم يقول لحم الثعلب لكذا. فهذا محرم يعني لا دواء فيه. ومن أشاع هذا أو تكلم بهذا يكون مضاد للحديث. ما دام قد حرمه الله فهو ليس فيه شفاء. يأتي هذا الحديث إني أصنع الخمر لإيش؟ دواء. قالوا لا، ليس الدواء ولكن داء، يعني مش يسلم منها وبس، لا، بدل الداء تأتي بداء آخر، فليست هي دواء وإنما هي داء. الشاعر يقول إيش؟ وداوني بالتي كانت هي ليش الداء. داءه السكر والشرب ومرض وأدمن. قال داوني بالتي كانت هي الداء. لماذا؟ لأن مدمن السكر لا يستقر له أمر ولا يطيب له عيش إلا إذا شرب، مدمن، فإذا لم يجدها مرض ولا يعالجه إلا معاودتها. وكذلك كل مفسد وكل مضر إذا خالط الدم صاحب السجارة، تعال قل له هذه مفسد في كذا وكذا وكذا، يتركها، لكن بعد فترة لو شم رائحة السجارة من بعيد هفى إليها لأنها تغلغلت في جسمه. إنما هي داء، وفعلا كل ما داوم عليه الإنسان من المحرم فيدمن فيكون داء. ومن هنا أيها الإخوة نقول إن جريمة السكر تفوق جميع الجرائم، تفوق القتل وتفوق الزنا وتفوق القذف وتفوق السرقة. لماذا؟ لأن كل الجرائم محصورة في شخصها. جريمة القتل تقف عند المقتول، جريمة السرقة تقف عند السارق في قطع يده، جريمة الزنا تقف عند الزاني جلدا أو رجما. وكما يقال إن جريمة الزنا قد تدفعه الغريزة والشهوة ويعجز عن مقاومتها، فإذا ما ارتكبها ربما ذهب عنه الغلمة وطفئت شهوته وترك الزنا. كذلك السارقة ربما لو سرق وقطعت يده كف عن السرقة، لكن الخمر إذا شرب مرة هل يكف عنها؟ طلب الثانية، طلب الثالثة، حتى أدمن. وهذه مصيبة المخدرات، إذا تعاطى منها مرة يدمن في الحال ولا يقر له قرار حتى يحصل على داؤه يداوي به نفسه. فبعض الجرائم تنقص بارتكابها، وجريمة السكر تزيد بارتكابها، لأن صاحب السكر ما دام قد شرب وطعم فإنه يستمر عليها، وهذا هو أكبر الداء. إنها ليست دواء وإنما هي إيش؟ داء. إذن جميع الجرائم ممكن الرجوع عنها والاكتفاء. جريمة الزنا يمكن تعالج بالزواج، جريمة السرقة يمكن تعالج بالغنى، جريمة القذف قد تعالج بالأدب والإنسانية والترفع، جريمة القتل حاصر نفسها ولكم في القصاص حياة. ما عدا جريمة السكر تزداد عند صاحبها وصاحبها يجلب غيره معه، لأن أصحابها لا يستطيب الشرب وحده، لا بد من الندماء ينادمونه الشراب، فمصيبتها أخطر، وهي فعلا كما قال صلى الله عليه وسلم ليست دواء، إنما هي داء في ذاتها فضلا عما تحدثه في الإنسان. تحدث في الإنسان ضعف القوى فتهري الكبد. وقد جربت يا إخوان، أخذت نصف كبد لحيوان مذبوح الآن وقسمته قسمين، وضعت قسما منه في الكحول الذي هو سر الإسكار في الخمر، وقسم منه في الماء يغلي على النار، وانتظرت إلى أن استوى النصف الذي على النار وأصبح كبد مسلوق، فتماسك وتقلص وأصبح كتلة واحدة ما سقط منه في الماء ولا ذرة، بينما القسم الذي وضعته في الكحول حينما أخرجته فإذا هو كالغربال مخرم، ترى النور من خروق أخرامه، وتجد الباقي عن التخريم هش كأنه شيء غم. فوجدت الفرق بين الخمر وغيره، فإذا كان هذا في حياتنا وفي الخارج فماذا يفعل الخمر في الكبد في الداخل، وماذا يفعل في الكلية، وماذا يفعل في الطحال، وماذا يفعل في الجهاز التناسلي. بعض الناس يخدع بأن السكر يزيده طاقة في الباء، وهذا من التغطية والتمويه، ويعطيه طاقة ولكن على حساب المستقبل، بل إن الأثر الذي يتركه في الجهاز التناسلي يجعله يعجز قبل أوانه. وإذا رزق الولد جاء الولد مسكينا بعاهة أو بعظام هشة أو بخلقة غير متناسقة، وكما قيل هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد، ولكن هذا ما جناه أبي علي. فتكون إذا يضعف النسل ويضعف الحيوان المنوي عن التلقيح، فإذا ما صادف ولقح تأتي البذرة هشة ضعيفة لا تقاوم كثيرا من الأعمال. وهذا الشخص الذي يشرب ويدمن لا يستطيع أن يعطي في حياته من الإنتاج المطلوب من نثيله بسبب السكر، فهي تؤذي البدن في صحته وتؤذي المجتمع في حياته، لأن هذا أصبح عضوا عاطلا فاشلا في المجتمع، وتجلب على رجال الأمن الضنك لأنها تقاوم جرائمه. وكذلك في النسل وفي الإنتاج وفي إهلاك المال، هذا كان في الخمر وحدها، فما بالك اليوم في من يبيع ثيابه ليحصل على القليل من تلك المواد المخدرة التي غزت العالم حديثا. فإذا سمعنا وقرأنا عن أحداثها وأطوارها على الفرد وعلى أسرته، ربما اقتحم أبوابا لا يرضاها حيوان من أجل أن يحصل على المال ليتداوى بدائه. إذن هي ليست بدواء وإنما هي داء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يجنبنا وإياكم الشرور، وأن يبعدنا وإياكم عن هذه المهلكات، وأن يحفظ شبابنا ويقيهم من هذا البلاء. وما وجد العدو للمسلمين سلاحا أخطر من هذا السلاح، وقد نشره بالسلم وبالهدوء على العالم الإسلامي أكثر. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.